الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عندي قصيدة عشق عنكم نظمت ومن سجل الهوى صيغت قوافيها من ذكريات تعيش الدهر في خلدي أنغام أغنية من لحن ماضيها أنغام أغنية من لحن ماضيها حكايتي بدأت في الحب متعرفت نفس المعارف في أولى مباديها معنى المحبة من معنى المحبة من طي القلوب بدا وتلك من صدف ليست تجاريها حتى تراءت لنا تسمو سواريها أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه هذه ديار حبيبي والهوى فيها فهذه طيبة والطيب تحكي دموع الهوى أشواق باكيها كم من ذليل أتى أعتابه فغدا من عز أحمد عالي الحال ساميها كم من شجيع غدا يشكو بحرقته أمسى سعيدا خليا النفس راضيها لا تعجبنه هنا باكي ومبتهج لا تعجبنه هنا باكي ومبتهج دموع مستشفع ريا مجاريها. هنا هنا أسبل الأصحاب مدمعهم لا الدمع جف ولا ابتلت صواديها. هنا هنا ودع الأنصار من بعد أحمد ما الدنيا وما فيها. هنا هنا بكت الزهراء كأن أيامها صارت لياليها. تقول وأبتا تقول وأبتا تقول وأبتا والقلب تجرحه تلك الهموم التي كانت تقاسيها. محمد أجمل الأكوان في نظر مهما تجملت الدنيا النجم ساريما. يا عاملون دعوا فالروح عاشقة زيارة الحب من أحلى أمانيها. لم تعرفوا لهفة العشاق إذ هتفت حمائم الوجد شوقا. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد. يا عاذلون إذا لم تغرموا فدعوا من لم يذق لم يكن في الحكم قاضيها. لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبر